بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يطيب لنا أن نلتقي بهذا اللقاء الطيب المبارك، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب ثواب ذلك في ميزان حسناتنا وحسناتكم يوم القيامة، نقابل بها الله سبحانه وتعالى لما في هذا العلم من ارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى مباشرة. واليوم نقف مع القصة في القرآن الكريم. القصة طبعا في اللغة، وهذا معروف، يا جمع القصص وقصص. والآن السؤال: ما الفرق بين القصص والقصص؟ يعني جاءت بالفتح وجاءت بالكسر، إيش الفرق؟ تفضل. إيش الفرق بين القصص والقصص؟ تفضلي. القصص هي الرواية الداخلية والمدروسة. طيب، والقصص؟ القصص هي اسم الآيات منهم الخيالية. قصص في القصص وردت في القرآن كلها حقيقية. في شوية بس. شوف، احنا لما بنقول القصة، يعني أنا الآن لما بقول هاي قصة، الرواية يعني الكتاب. القصة بالكسر يعني الرواية نفسها. لكن القصص الأحداث الداخلية للقصة، سواء كانت قصة حقيقية أو غير حقيقية. يعني القصص هو الأخبار وتتبع الحدث تماما. إذن كمان مرة، القصة هي رواية، تطلق على الرواية، لكن القصص تروى على الأحداث الداخلية للرواية التفصيلي. يعني احنا بنتكلم عن تفاصيل القصة وهو القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا. احنا قاعدين نتحدث معاك عن تفاصيل هذه القصة بالتفصيل، ماشي الحال. ولهذا في القصة، وجاية كمان حتى بعض العلماء قالوا لا فرق بين القصة والقصص، لكن أنا بحكي لك إنه هناك في تميز حقيقي ومقارنة على الرأي الراجح. والقصة مأخوذة من الفعل قصة، يعني بمعنى اتبع الأثر. والآن هذه فارتدى على آثاره ما قصصا، وقالت لأخته قصيه، يعني تتبعي أثر الحقيقة، يعني وتشوفي وين بده يروح بالضبط. إذن هذا المعنى. إذن المعنى الأول اللغوي في لمعنى القصة هو إيه؟ تتبع الأثر. اثنين، قالوا يأتي قصة بمعنى الإخبار والإنباء. الإخبار وإيش؟ والإنباء. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إذن هي إخبار بقضية إيش؟ بقضية الأنباء اللي موجودة. طب القصص في الإصطلاح، في الاصطلاح هو عبارة يعني احنا لما بنتكلم عن القصص القرآني، القصص القرآني لو حتى هذا السؤال كأنه بيقول لي بيني أنواع القصص في القرآن. القصص في القرآن انتبه، هو ثلاثة. أولا الأخبار عن أحوال الأمم الماضية. اثنين، الإخبار عن قصص الأنبياء السابقين. ثلاثة، عن الحوادث التي وقعت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القصص في القرآن الكريم. إذن هي الأخبار التي تتحدث عن أحوال الأمم الماضية والنبوات السابقة والحوادث الواقعة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لما أقول لك بيني أمثلة، أعطيني أمثلة عن حوادث الأمم الماضية أو أحوال الأمم الماضية. يلا خلينا نشوف. قومين، قوم لوط، نوح، أصحاب ثمود. الآن نتكلم عن أمم. ما الأمم؟ كل الأمم السابقة. طالما نتكلم عن أصحاب السبت، لما نتكلم عن مثلا أصحاب الجنتين، لما نتكلم عن أصحاب الأخدود، هذه أقوام. وبالتالي كمان أقوام الأنبياء شعيب وثمود وعاد وكل هذه الأمم، ومثلا الأحقاف اللي هم اللي كانوا في جنوب البلاد، ثمود اللي كانت في الشمال. إذا إحنا بنتكلم عن الأمم العربية أو التي سبقت اللي هو في الزمن الغابر. طب حوادث حدثت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم زي إيش؟ الآيات القرآنية تكلمت في الهجرة في سورة التوبة. طيب كمان إيش في الحوادث؟ قصة خولة. طيب بس كل ما يتعلق بالغزوات، غزوة الخندق في سورة الخندق، سورة بدر، غزوة بدر تكلمت عنها سورة الأنفال، غزوة أحد تكلمت عنها سورة آل عمران، الفتح تحدثت عن صلح الحديبية. أليست هذه كلها تعتبر حوادث حدثت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن مش نعم بلى. إذن من هنا بنتكلم عن قضية مهمة جدا، هذا كله اللي بنتحدث عنه في القرآن الكريم. لهذا هي الأنواع القصص، شفت الآن في الصفحة الثانية المطلب أنواع القصص. طلع قصص الأنبياء، وانتبه لقصص الأنبياء، قصة نوح، إبراهيم، موسى وعيسى، لكن تتضمن دعوتهم إلى قومهم والمعجزات التي أيدهم، مراحل الدعوة، تطورات الدعوة، عاقبة المؤمنين ثم عاقبة المكذبين، كل هذا في القصص القرآني. لو أنا بدي أقول لك أذكري أنواع القصص القرآني مبين ذلك على طول، بتقولي لي قصص الأنبياء عليها مثلا علامة، الشرح هذا عليه علامة، بنقول قصص يتعلق بحوادث غابرة مجيب، إذن كل واحدة عليها علامتين. لما أقول لك أذكر الأمثلة ما تقوليش لي قصة نوح وقصة إبراهيم وموسى وعيسى وبس، طب ما هو أي واحد عارف هذا الكلام؟ بتقولي لي تتحدثي عن أن دع قصص القرآن يتضمن دعوة الأنبياء مع قومهم، متى كانوا يسالمون، متى كانوا يحاربون، وسائل الدعوة، مش هيك؟ المعجزات التي أيد الله تعالى بها، التي أعطيت لكل نبي حتى يخاطب قومه بها. يعني أعطيني مختصر، ماذا بتقولي لي فلان وفلان وفلان؟ يعني مش الهدف المثال إنه فلان وفلان، بقدر ما نفهم إنه قصص الأنبياء جاءت تتحدث عن المعاندين والمكابرين الذين رفضوا الدعوة، وكيف الأنبياء واصلوا الأساليب التي كانوا يستخدمونها في دعوة مين؟ الآخرين. أما الحوادث فهي الآن غزوة بدر وسورة آل عمران والأنفال اللي تكلمنا عنها وغزوة حنين وغيرها من الحوادث الماضية. منهج القصة القرآنية، وانتبهي في الأسئلة، في كل الأسئلة لابد أن تقارني بين الخصائص وبين إيش ملان. إحنا بنتكلم عن اللي هو مهمة جدا، أهداف القصة. إذن في شيء يعني معروف إنه هناك فرق بين خصائص القصة القرآنية وبين أهداف إيش؟ القصة القرآنية. انتبهتي لهذا السؤال؟ لهذا مهم جدا ونحن نتعامل كمان مع منهج القصة. إذن في شيء اسمه عندي، طلع منهج القصة، خصائص وأهداف. احنا دائما في المقارنة هنا، وهذا اللي بتعمل إرباك عند الطلاب، منهج القصة والخصائص. المنهج، لما أنا بتكلم عن منهج، إيش معنى المنهج بالأساس؟ الطريقة، يعني الأسلوب والطريقة التي تتخذها القصة في توصيل المعلومة. لكن الخصائص ميزة، ما يميز القصة. ولهذا انتبهي، بدنا نفرق بين الاثنين. عندما أتحدث عن إنه منهج، احنا بنقول انه هي تمتاز القصة بمنهج، وخصائص تختلف عن القصة التي لم. الان لما بنتكلم الفرق بين القصة العادية والقصة القرآنية، ومن حيث اللي هو قال منهج القصة القرآنية، ايش بقوم على التكرار؟ كيف يعني؟ من اهم منهج القصة في القرآن انها بتتكرر. لو احنا لوجدنا في قصة موسى مع قومه لقيناها بتتكرر 133 مرة في القرآن الكريم، طب هل في كل الأماكن تعطيني نفس الغرض؟ إذن تعطيني من زوايا متعددة. إذن لكل موقع من القضية في قضية تكرار القصة، اللي احنا بنقوله تكرار وليس تكرار، ودير بالك حتى في بعض الكتب بتقول التكرار الجمالي في القرآن الكريم. كلمة تكرار ملالة بنقول استكرار باللغة تكرار. وبالتالي هذا الشيء مهم جدا، واحنا نرى انه اهم هدف وهو التكرار في القرآن الكريم، قصة موسى مع بني اسرائيل، قصة نوح عليه السلام مع قومه، قصة خلق ادم. اذا هذه تكررت في كل مرة تعطيني غرض وهدف اخر عن الهدف الاول. يعني خلينا نشوف احنا في هذه القصص، فكل قصة لها اطارها الخاص حسب موقعها، تختلف تماما عن الموقع الآخر. أحيانا تعطيني نمط لجذب القارئ والشعور، أحيانا عشان السآمة والملل. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخولنا بيش بالموعظة مخافة السآمة، أنه أنت تسأمي في الموضوع. فكل قصة كانت بتعطيني، أحيانا القصة بتعالج مسألة عقائدية، أحيانا بتعطيني معنى من معاني القيم والأخلاق، عبر وعظات. أحيانا تتحدث عن معالجة مثلا جانب اجتماعي ومسألة، أحيانا تعطيني عن حادثة من الحوادث. إذن في كل مرة بتعطيني في موضوع جديد، وأنه إيه هذا اللي إحنا بدنا نقف معه. شوفوا الآن اثنين، الاقتصار في حوادث القصة على الغرض الديني. ولما بتكلم عن غرض الديني في كل قصة بتختلف. شوفوا الآن في قضية القصة القرآنية بقول لم تسرد حوادث القصة وقع سردا تاريخيا. يعني إحنا مثلا في قصة آدم أو قصة نوح، هل جاءت الرواية القرآنية تحدثنا أنه نوح ولد في المكان الفلاني، كان عمره كذا، والله إحنا بنتسلسل في سنة كذا فعل، في سنة لما كان صبي، ولما كان مثلا شاب يافع، ولما كان كبير في السن، ولما أجته الرسالة؟ هل تسلسلت هذا التسلسل التاريخي؟ ولا لنبي. طب إحنا عارفين مين أمه؟ حتى إحنا عارفين مين حتى أنه القصص القرآني. لهذا حتى أنتم ملاحظين كل أسماء الأنبياء والرسل فيش إلا ذكرت يمكن اسم النبي فقط، مظبوط؟ نوح وهود وغيره وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم تذكر اسم الأب واسم الجد واسم العائلة. من أين أخذنا هذا؟ من السنة، الإسرائيليات. الله يفتح عليك. طيب الآن الإسرائيليات، إيش معنات الإسرائيليات؟ يلا انت 100% قلت اسرائيليات، ايش معنات الاسرائيليات؟ كل ما تسرب الى القران الكريم من بني اسرائيل، اليهوديه والنصرانيه. يعني ايش بنقول عنها؟ هي الاخبار التي تسربت الينا عن اهل الكتاب. وبنقول اهل الكتاب يعني مين؟ اليهود والنصارى. الله اكبر. طيب مدام يهود ونصارى ليش قلنا إسرائيليات؟ لأنه الغالبية الطابع اللي بيغلب عليهم في الروايات المروية عنها ماخذ جانب إسرائيل. كذلك في المدينة الروايات كانوا اليهود أكثر من النصارى. إذن إحنا بنقول سميت بالإسرائيليات لأنها هي عبارة عن الأخبار المتناقلة إلينا عن أهل الكتاب. وغلب الاسم لأنه مما يشمله الطابع العام كان مين هم في المدينة؟ هم اليهود. ماشي الحال؟ طيب احنا ايش موقفنا او موقف العلماء من الاسرائيليين؟ اسمك الله يرضى عليك. بالبيسي حسن شيخ. طيب قولي. ناخذ ما يتوافق مع الدين الاسلامي وما يتوافق مع العقيدة الاسلامية ونترك ما يتنافس. طيب اللي توافق مع الشريعة الاسلامية ناخذ به، ليش؟ كيف؟ يعني انا باخذ دليل. انتوا خدتوا دراسات في ما خدتوش الحين احنا بنتكلم فيها. طيب ماشي، حننفصل عشان يعني ما دام هيك خلينا بناخذها بالتفصيل. احنا بس عشان تكونوا بالصوره، الاسرائيليات اذا وافقت الشرع ناخذ بها للاستئناس وليس للاستدلال. يعني ما باخذهاش دليل، يعني هي مش نص طالما في عندي قران وحديث مقدم عن قلها، لكن باخذها زياده في الحكم، استئناس. ايوه الله يفتح عليكي. والان واللي يخالف الشريعه بناخذوش، نرمي فيه عرض الحائط. واللي لا هو مؤيد ولا مخالف ايش نتوقف عنه؟ والله انا ايش بيعني والله النبي صموئيل ولا النبي ايش اسمه؟ انا بقدر اقول لو قالوا لي في نبي صموئيل اقول لهم لا ما في شيء، لا بنكر ولا انا بقول لا ولا بقول لا. انا بتفيدش كثير القصص القراني. انتبه في قصه في سوره الكهف مثلا هو تحدث عن الفتية الذين آمنوا وبعدين فروا من الكفر. هذول ناس شباب كلهم من الطبقة، يعني الروايات وغالبيتهم من الطبقة الأرستقراطية، من الجو الملكي اللي عايشين في رفاهية، وبالتالي هم اقتنعوا بدين الله سبحانه وتعالى وبقضية التوحيد فخرجوا على قومهم. الآن لما هم آمنوا بالله لو واجهوا الطبقة الحاكمة لقضي عليهم قضاء مبرما، لماتوا جميعا وماتت الفكرة. فماذا كان الأسلوب؟ شفت طلع الأسلوب في قضية الحفاظ على الدين، أنهم فروا بدينهم، فروا من حياة القصور، من حياة الرفاهية، من حياة هذه التخمة في الحياة الدنيا، إلى فضلوا حياة الكهف، الحيتان، وقضية التقشف، وقضية هذا الكهف الضيق، فضلوه على قصور الملوك، وكانوا كأنه إيش قال عن القرآن من رحمته، يعني بمعنى أن الله تعالى نشر من رحمته على هؤلاء الفتيان، شعروا بالطمأنينة، شعروا بالراحة النفسية، شعروا برضا الله وهم قاعدين في الكهف. ولا بالتالي طب والقصور الغن هذا فيها الشقاء. شفتوا الفرق؟ يعني بمعنى أنه إحنا كطلاب كأناس مسلمين اليوم نوحد بالله، والله أفضل أن أكون محاصرا وأن لا أكل لقمة الخبز اللي معروفة الشهية أفضل من أن أعيش في قصور أو أكل خبزا مغمس أو مشبع بدم قومي. احنا فيها أن ناس بس بدها تطلع فوق وبدها تأكل وتشبع، لو كان هذا الرغيف مغمس بأبناء دم شعبها مش فارقة عندها. أنا بالله أنا أدور والله الراتب، ولليوم بنظن على سمفونية الكهرباء وقضية والله الغاز وقضية، ونسينا إنه إحنا لازلنا محاصرين، ونسينا إحنا لازلنا تحت احتلال، ونسينا لأننا لازلنا محاربين من العرب قبل اليهود. من اللي محوطنا إحنا؟ من اللي محاصرنا؟ اليهود اللي محاصرينا؟ هم اليهود بتحكموا في البوابة الجنوبية ولا في الجواء في البوابة الشرقية؟ ما هم قاعدين العرب اللي محاصرينها. طب ليش؟ لأننا أصحاب مبدأ. أنا الآن بقدم ابني في سبيل الله وبقدم بيتي وبقدم شجرتي، ليش؟ أنا قاعد بوصل رسالة للعالم أن ديني أغلى من كل هذا. أنا بقدم ابني، يا الله أكبر على المرأة الفلسطينية بيستشهد إلى واحد واثنين وثلاثة بتطلع الزغرد وفخورة، ليش؟ عشان ابنها أغلى من الدين؟ لو ابنها أغلى من الدين ما قدمتوش. إذا احنا بنقدم أولادنا وصبرين على قتل أولادنا مش قادرين نصبر على الجوع؟ عارفين اختلفت المقاييس والمعايير أحيانا في ظل الدنيا نسبنا هدفنا. مين أغلى؟ إني أجوع ولا أفقد أولادي؟ طب أنا بس مستعد أجوع شهر وشهرين وسنة وسنتين ولا أفقد أولادي، أولادي غاليين علي. لكن أنا شوف فهمت في جانب ومش فهم الجانب الثاني. لابد أن تكتمل عندنا الدائرة عند الشعب الفلسطيني المثقفين المتعلمين اللي زيكم، كل يوم الكاز والبنزين وكأنه حياتنا بس، وجهادكم جهادكم ومكانتكم أستاذية العالم أين تكمن؟ من هنا بنتكلم في القصص القرآني، هذا ما يجب أن نتعلمه. إحنا الآن بدناش إيش بيقولوا الجاهل في الشارع، ما الجاهل في الشارع؟ أنا أجيب لكم مثال، الآن يلا اللي موجودين في رمل ماذا يبحثون؟ الآن امبارح قال بدهم مليار دولار يقدموا للموظفين. من مين؟ إسرائيل تطلب من الصندوق يجيب لهم رواتب. يعني أنا كدولة حركة تحرر وطني بطلب راتبي من اليهود؟ اليهود اللي بيقتلوني بدهم يطعموني؟ يبقى في مقابل إني بدي أعطيك المال إيش بدك تقدم لي؟ تنسيق أمني، معنى تقتل أولادك. طب اليوم أنا بدي أقول عن غزة المحاصرة، على الأقل حتى لو تركت الحكم فش عليها دين شيكل واحد، والرواتب اللي بتيجي من وين؟ هل من الحكومات العربية؟ من الشعوب. طب ليش هنا الشعوب قاعدة بتدعم وهناك الشعوب ما بتدعمش؟ إذن في منهج، في فكرة. وعشان هيك أنا بدي أقول لكم يوم أن تمسكوا بدينكم ستفتح، وريتها ما تنفتح علينا الدنيا. ما هو أخشى واللي بخاف علينا الرسول صلى الله عليه وسلم، أخشى ما أخشى عليكم شو هو؟ أن تتنافسوا على الدنيا كما تنافسوها الأوائل. من هنا بنأخذ القصة القرآنية. إذن جاءت التكرار في القصة عشان يعلمنا هذه المواعظ والدروس في قضية العمل. ولهذا هذا ما يجب أن نتعلمه من القصة القرآنية، الاقتصار. إذن عفوا قبل، إذن قصة ذو القرنين، قصة أصحاب القرية، مؤمن آل فرعون، الغرض غرض ديني. كيف يعني غرض ديني؟ إيش الهدف من أنه هؤلاء الفتية تركوا كل هذا المتاع واختاروا الكهف؟ إيش الغرض الديني من القصة؟ انتبهي، لم يذكر الأسماء، لا أسماءهم ولا حتى اختلف في عددهم ولا هويتهم ولا الأم ولا الأب ولا كذا، كل هذا ومش عارف عنهم إشي، يعني زي جند المجهول. شو الغرض الديني من وراء ذلك؟ بس تحقيق الهداية للناس، هذا في هذه القضية؟ يعني عليكم أن تعتبروا أيها المسلمون في كل عصر أن الإنسان المسلم بيقدم كل شيء من أجل الدين. شفت الهدف؟ أنك أنت تصبري وتثبتي حتى لو في الجبال، حتى لو عبر كل الهامات والحشرات وكل التقشف في الحياة. عاشوا سنين وهم في الجبل عشان يقول لي غرض ديني، وهو الهدف من القصة أن هؤلاء الفتية ثبتوا على الدين وفضلوا هذه الحياة على حياة القصور. هاي الرسالة الموجودة. أنا وإيش بالله بيهمني في قصة يوسف؟ والله إنه يوسف امرأة العزيز، اسمها زليخة ولا إيش اسمها؟ زليخة. والله حبت يوسف بعد هيك وتجوزته ولا ما تجوزتوش؟ والله إيش بدي أنا، إيش بدي من هالموضوع؟ أنا الهدف في قصة يوسف أن قصة يوسف تحقيق الأحلام. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا ورأيت الشمس والقمر لي. يا سلام، احلمت إنه أنا والله بده يصير لي كذا وكذا، وفي النهاية يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. هل نحن كمسلمين حولنا الأحلام إلى حقائق؟ هاي الغرض، إنه الغرض أن تسعوا إلى تحقيق أحلامكم. أحلامنا كثيرة، مش أحلامي بس أتخرج وصير موظفة وأنه صير عندي سيارة وصير عندي كذا، كل يوم لابس جلباب وكل يوم. هذا هدف، ربما هدف قريب من الرفاهية جيد، لكن هدف الأسماء أن أكون معلمة مشاركة للبشرية. هذا كمان في الدنيا. طب في شيء أعظم؟ كمان في عندي هدف تحرير أرضي، في عندي هدف أكبر، إنه الإسلام مش بس فلسطين. عارفين إذا أنا بس بحلم إنه راية الإسلام والتوحيد الخفاق لا إله إلا الله على فلسطين، معناته أنا مش ما عنديش أحلام. أنا عندي حلم أن يهتف العالم كله باسم محمد صلى الله عليه وسلم. عندي أمل وعندي أحلام أن ترفع راية الإسلام على الفاتيكان. ستفتح القسطنطينية أولا، القسطنطينية ثم روميا. قيل يا رسول الله أيهما أولا؟ قال القسطنطينية، وين فتحت؟ عارفين شو القسطنطينية؟ اسطنبول الآن. فتح محمد الفاتح. ضايل مين؟ فتح روما، يعني الفاتيكان. يعني احنا بدنا نحط العلم الإسلامي على الفاتيكان؟ أحلام وبدها تتحقق. شفتوا الغرض الديني؟ هاي الأغراض الدينية. ولهذا انت انتبهي، الاقتصار على الغرض الديني وهو الهداية وإيش؟ والرشاد. شوفوا قضية إنه مؤمن آل فرعون، من قصة مؤمن آل فرعون، من هو مؤمن آل فرعون؟ جندي مجهول وفي زمن موسى، ولما اضطهدوا موسى الآن وهم بضربوا فيه وحاولوا قتله، طلع هذا الجندي المجهول، أتقتلون رجلا أي يقول ربي الله هو، وانت الآن طلعت من إسلام موسى؟ أيوة. شفت الوقت شو قال؟ قال هالكلمتين فقتل. أنا بس أني أنا أظهر هويتي الإسلامية وأقتل مباشرة في الميدان، عارفين زي ما أحد الآن بيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ويقتل. طب وين الحياة اللي عاشها؟ شفتوا حياته هذه أفضل بكثير من مئات البشر من المسلمين اللي مش محركين ساكن. شفتوا في فترة بسيطة كان يعني معناته أخفى إيمانه، جندي مجهول، جاء وقت الحاجة فأعلن عن الحق وأظهر هذا الدين وأصالته ثم قتل في سبيل الله. شفتوا هالمكانة؟ الله أكبر. أنا والله الحين أقول عن هويتي وأنا بدي أنقتل الآن، إيش بدي منه؟ بده الجنة، بده الجنة. شفت الآن؟ شوف الآن في صورة كثير في قضية المعاني، في معاني رائعة جدا، وبمعنى أنه قضية أن البحث عن رضا الله والجنة، هذه أهداف اللي احنا بنتكلم عنها من القصص القرآني، ولهذا بدنا نقف على مثل هذه المعاني. العبرة الثالثة التزام الصدق وبيان الحق في عرض الأحداث، يعني أنه القصص القرآني ليس من نسيج الخيال. يا سلام وانت بتحضر الأفلام والقصص اللي بتقرأيها لأحسان عبد القدوس ولا لمحمود تيمور ولا غيرهم، وقال إيش القصة بتجي إنه كيف البطل ضحى. وأقول لك في شيء كان بيجي في الأفلام الأمريكية، هذا البطل اللي بيسيب كل الأسلحة وكل القذائف وقال بصير يعمل رامبو. يا سلام عليكي رامبو. طب ليش أمريكا بتدفع مليارات، عارفين ايش مليارات؟ طيران ودبابات وكل الأسلحة حقيقة تدخل في الفيلم، مليارات الدولارات بتصرف على الفيلم عشان في النهاية يخرج لي بمعنى واحد، أن الجندي الأمريكي لا يقهر، الله في زيه نادر بتصير يعمل من الطينة وهو في الغابات قال سلاح وعائلة وقال بقتل الملايين وبطخوا عليه، هو بمسدسه بيقول هيك بصيب اثنين بصيب هيك بصير عشرة، وبعدين وكل الطيران بضرب عليه والدبابات وبتصابش في الاخر بيطلع يعني مت في الطينة جايها الخاصر، إلا لو انه لبسوا بدلة وقرب احسن، يعني انه كأنه الزلمة منزل. شوفوا الان الهدف انه بده يوصلني انه الجندي الامريكي، بس انا الان ما عنديش هذا الخيال، هذا في القصص، لكن انا عندي في القصص القرآن قاعد ايش بتقول لي؟ بتقول لي قصة اصحاب الاخدود، هؤلاء الذين آمنوا. وشفتوا قصة الغلام تعرفوها، وهو قضية الذي تعلم وفي النهاية الملك بده يقتله، الحاكم بده يقتله بده يتخلص منه، قال له تتعبش حالك، إذا أنت بدك إنه تتخلص مني ودى فوق الجبل ورجع، ودى في البحر ورجع، وربنا وطبعا كله كل مرة كان يقول اللهم اكفنيهم بما شئت وحيتشن وبرجع ربنا الله أكبر. قال له بس بتتخلص مني بطريقة واحدة. قال له شو؟ قال له بتربطني على شجرة بتصلبني في كنانتي. الكنانة هو الكنانة مش السهم، الكنانة المكان الأسهم، بتقول بتأخذ سهم من كنانتي وقدام كل الناس بتجمع لي كل البلد وبتقول باسم ربي هذا الغلام تضربني بموت على المطرح، إذا عملت هيك بتتخلص مني. ففعل، شفت الجهل قدام كل الناس، جمع أهل القرية فخرجوا في صعيد واحد، وحين قال باسم رب هذا الغلام كلهم في لحظة واحدة ماذا قالوا؟ آمنا برب هذا الغلام. معناته ويننا ربكم الأعلى من فراعنة، ما فيش حاجة سمت. قالوا آمنا برب الغلام سو فيش أبدا. فأمر بشق الأخاديد، الأخاديد الوديان، ووضع فيها الحطب وأشعل النيران، يلا تفضل يا إما بتكفر برب الغلام يا إما في النار. فكلهم جميع القرية ألقت بنفسها في النار. شفت تحبب وين الإيمان؟ متى شعروا بالإيمان أصلا؟ دقائق لحظات مع شو زينة بنت الجامعة الإسلامية، يا سلام 13 سنة في الثانوية وأربع سنين في الجامعة ولسه لازلنا بنقول هذا حرام وهذا عيب وهذا كذا، ويا بنت لبس الجلباب كويس، ويا بنت ما تخلي كيرتش محزقة، ويا بنت ما تحطيش أحمر، ويا بنت ما تحطي أزرق، ويا بنت ما تحطيش عطر، مش فاهمين ديننا. وهذول لحظات تضحية، شفت التضحية؟ هل هذا كان خيال؟ كلهم إلا امرأة كان في حضنها طفل صغير، أجت فخافت، هي خافت على مين؟ وإذا بالله يحقق معجزة، معجزة كريمة، قال يا أماه إنك على الحق لا تتقاعسي، ألقي نفسك في النار وخلصينا. شوف الآن المعنى الرائع، يعني طفل صغير ينطق بإرادة الله معجزة. هنا إذا بالنسبة لهذا كرامة، لكن هي أجريت على مين في زمن يعني لكن هي بالأساس خلينا نأخذ المجمل العام كرامة من الكرامات، يعني بمعنى أن الله يؤيد هذا الدين. الآن الطفل يقول ألقي بنفسك، القصة مش خيالية، مش مستبعدة عن الناس أنه يلقوا يفضلوا النيران في الحياة الدنيا أساس بده الآخرة، بده رضا الله. شفت الآن لما أنا بتخيل الشاب المسلم اللي قاعد عنده زوجة وعنده ولد وعنده وظيفة وعنده سيارة وعنده بيت وبروح قاعد بجهد في سبيل الله ورايح حاطط حزام ناسف وقاعد، شو يعني معناته؟ هذا بيش بفكر؟ كل معطيات الدنيا متوفرة له وقاعد بفضل الآخرة. شفت الدين؟ عشان هيك يا أخواتنا الكريمات يا بناتي في هذا الموضوع اللي احنا بنفكر فيه، هل بالفعل احنا كنا من هذا بنحقق هذا القضية؟ هل بالفعل انه احنا عايشين، انت بتتعلم الآن من أجل الدين؟ ما هو مشكلتنا مشكلة، مشكلتنا مشكلة حتى عند بناتنا، حتى عند أولادنا. انت بتدرس جامعة ليش؟ يقولك عشان الوظيفة. ما أنا ماشي الحال يا بني، خلي ماشي الوظيفة واحنا بنجري وراء الوظيفة، لكن مش هي الهم الكبير. أنا همي بدي أتعلم، حتى لو بدي أتعلم رياضيات يا أخواتنا الكريمات، في فرق بين أنا بدي أروح أدرس كيمياء وفيزياء وأقول أنا بدي أصير في المستقبل مخترع، بدي أصير في المستقبل مبدع حتى أعمل على إنتاج شيء لبلدي وأخدم ديني لأنه أنا مسلم، لأني بدي أحقق علم في الأرض، وبين أني أنا والله بس عشان وظيفة. ماشي الحال، ما احنا هينا درسنا بالجامعة الإسلامية، لا كان الجامعة الإسلامية معترف بها ولا إلها أصلا، ما كانش معترف، وبالتالي كل موظف الجامعة ما كانش توظفه. بتتفكري في كنت بتعتقدي في يوم الأيام إنه احنا بتخرج من الجامعة الإسلامية وخلص ماجستير وصير أخذ دكتوراه وأخذ فوق 1000 دينار؟ شفتوا الآن الفكر، اتعلمي لله ربنا بيفتح لك كل الأمور، لكن تتعلمي للوظيفة ممكن تعطيها وممكن لا. وحتى طيب افرض أنت خلصتي وما لقيتيش وظيفة، اختبار الآن نفسي، بدك تصبر ولا بدكش تصبري؟ أنت الآن بس مش لهذا الموضوع اليوم. أنا بالله لما أكون أنا وزميل الآن إحنا في الجامعة أو في المدرسة، صح إحنا كنا نأخذ من الأوائل، وهذا مثال بعطوه بس عشان أوريكي، إحنا 5 الأوائل منا اللي أنا صار الدكتور، لكن من زملاتي اللي كانوا 5 الأوائل، بل بالعكس اللي كان بيأخذ على أول المدرسة الآن بيشتغل، كان عامل وبعدين راح الشيخ، ومنا الآن أنا زملاتي في الوزارة. إذا شفتوا التفاوت؟ شفت التفاوت؟ يعني واحد وزير، واحد دكتور، واحد على الشارع. طب هو نفس القضية، هل بدنا نرضى بقضاء ربنا؟ بنرضى، لكن في حاجة اسمها أخذ بالأسباب. في قضية في النهاية يمكن هذا العامل إذا عمل في مجال الدين والدعوة إلى الله ما يكون أفضل مني أنا الدكتور اللي قاعد بس بحكي وبروح. وفي فرق إني أربط المادة بالحياة وبالواقع، وبين أنا أجي أقعد على كرسي وأعطيك بسم الله الرحمن الرحيم أنواع القصص القرآني وأروح أروح. كمان حتى في النية، حتى في قضية الهدف من قضية التدريس اختلفت. اختلفت انت قاعد الآن 2 ساعة عشان والله جاي بدك تاخذي علامات وتاخذي شهادة، وافترق كثير او فرق كبير بانك انت جاية وجاي انك انت تشعري انك تجلسي في مجلس علم وهو روضة من رياض الجنة. شفت ايش الفرق؟ من هنا التفاعل مع قضية اللي هو المنهج اللي موجود. العبر والعظات والنصائح، طبعا هذا احنا تكلمنا منه، كل هذا من ايش؟ شفت ايش معناته المنهج؟ كم واحد؟ 4 نقاط: التكرار، الاقتصار على الغرض الديني، التزام، الصدق مش الكذب. اصحاب الاخدود صدق، لكن انا بتكلم عن كذب. واحد اللي قاعدين رامبو اللي قاعد كله وانا قاعد بطلع والله عارف شو انا كاني بشعر انه هذا الفيلم تبع رامبو قصه اولها كذب واخرها كذب. يعني كل هيك وحياه الغرب هيك، حياه الغرب كلها كذبه، وبالتالي كلها على بعض. كل الغرب الآن، أنا بتكلمش عن الناحية الإدارية وبتكلمش عن الاختراعات اللي موجودة، أنا بتكلم عن حياة الناس. تفضلوا اللي الآن الأفلام التركية اللي غزتنا وكل القنوات تتكلم عن الأفلام التركية، تفضلي شوفي إيش هو. كل الأفلام بتدور عشتهم الحب وحبه وخوتين ثنتين وبنات الكذا ولهم بتكتلن على واحد وفي النهاية حب، بالتالي هي الحياة، وبتروح تنتحر أو بتقتل حالها لأنه يعني هي ما وجدتش حبها. الآن عندهم الأخلاقيات، إذا كانت الفتاة قاعدة بتجيب ولد وبعد الولد بتعمل عرس، يعني أخلاقيات قيم بيغرسوا فينا في وسطنا كمسلمين، إذن هل سنتقبل ذلك؟ أنا بقول إذن من التفاهات إنه إحنا نضيع أوقاتنا ساعات وإحنا قاعدين نتفرج والله 2 من الأخوات بتكتلوا على واحد قاعدة يحبوه، وبالتالي هل هي حياة الإنسان هذا؟ هل هذه القيمة؟ إذن قيم الأخلاق عند الغرب ما فيش، وأنا بقول له بجزم المعاني القيم ما فيش، الترابط الأسري ما فيش، لكن ممكن يكونوا متقدمين عنا إداريا، ممكن اختراعيا، ممكن وممكن. وأنا بقول أنه إحنا إذا وجدنا الشخصية ذات القيمة والأخلاق والمعاني سنصنع في المستقبل دولة ذات إدارة، ومن السهل أن نسوى عليها. الآن خصائص القصة القرآنية. من خصائص القصة القرآنية العرض التصويري، ولما بنتكلم عن العرض التصويري مثلا شفتنا بتقول الأسلوب القرآني في طرحه للقصة بطرحاش بس لمجرد ذكر الأخبار، بيجيب لي أخبار وحوادث. مش أنا قلت إنه القصة شو معنات القصة؟ هي عبارة عن الأخبار والأحداث اللي إيش الواقع علم. لا، هو انا بس بتكلم بس عن اخبار ووقائع وبس، هذا هو من خصائص القصه؟ لا، القصه القرانيه بتعطيني التصوير الرائع المبدع. شوفوا الان اجيب لكم مثال ويا ريت تكتبوه. فاستخف قومه فاطاعوه، وهذا مثال على مين؟ عن العرض التصويري. فاستخف قومه فاطاعوه. انتبهي لي وسيبيك من القلم. ايش معنات استخف قومه فاطاعوه؟ سيد قطب رحمه الله بقول، شفت التصوير الرائع في القرآن الكريم، بقول احنوا ظهورهم فامتطاهم، مدوا رؤوسهم فسحبهم. ايش يعني بهايم؟ يعني الناس بخاين، الناس لم يطلع الكلام ان اي حاكم ظالم لم يستخف قومه إلا بعد أن يكونوا فسقة. هم بيستاهلوا فسقة، لولا أنهم فسقة لما هذا استأسد عليهم. يعني بمعنى كما تكونوا يولى عليكم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا إيش بقول أحنوا ظهورهم، واحد بتحني له ظهرك إيش بده يسوي؟ ديركب. بتمدي راسك إيش بده يسوي؟ طب وهذا الآيات القرآنية التي تقول الذين يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام فالنار. شفتي؟ في من الناس بس بده الأكل والشرب وبس، وغير هيك مش مشكلة. والله أنا بدي وظيفة وبدي مال، ولو استعبدوني ولو كتب التقارير ولو قصفت الطيارات ولو مش فارقة عندي، المهم بدي الراتب، المهم بدي الرتبة، حتى لو كنت خدام. واحنا شفنا بعض النماذج عقيد وغيره وغيره وفلان وفلان، وقاعد هو قاعد بيشتغل، مش بس هيك بيشتغل لسيده. انا لما اكون في رتبه باخذ بالله نقيب ولا رقيب، واروح بس وظيفتي سواق، واروح اجيب الخضره من السوق لزوجه العقيد، واوصل بنت العقيد، واجيب ابن العقيد، ونسيب نسيب العقيد. عارفين ايش معناته؟ هذه الذله، الذل الحقيقي. احنا في عندنا ذل، وبالتالي كيف سنستطيع انه احنا نفهم هذا القدر؟ اذا التصوير الرائع بصوره كبير. هذا القران الكريم شفتوا، اذا من خصائص القران الكريم التصوير. شفت والصبح اذا تنفس، شفت التصوير القراني؟ هذا سيد قطب له كتاب اسمه ايش ماله؟ التصوير الفني في القران الكريم. بتكلم كتاب لسيد قطب، يا ريت تسجليه، اسمه التصوير الفني لسيد قطب. انتبهي. والصبح إذا تنفس، إذا هو قاعد بصور لإيش؟ الصبح بإنسان حي، مش كمان بس حي، مش إنسان ميت، قاعد بتنفس الصبح. شفت التصوير وهو بيعطيني إنه هذا الأمر الجمالي. شوفوا الآن، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. تصوري إنه أنت هذا الجلد، الجلد ليش الجلد بالذات؟ احساس تحت الجلد بقول لك خلايا بالالاف، هي اللي في الالم وهي اللي بتسبب، ولهذا لو الان من الداخل ولا حاجه. عشان هيك عشان تعطيني تصور لي شده العذاب الذي سيتعرض اليه البشر يوم القيامه ممن كفروا بمنهج الله، ممن تفلتوا من دستور الله. يوم القيامة معناته العذاب مستمر. كيف العذاب مستمر؟ في جلد راح انحرق؟ لا، مش بانتهى وانتهى العذاب، لا بده يجيك جلد ثاني وهكذا أبدي. وعشان خالد مخلد فيها أبد، شفتوا قضية العذاب الأبدي. طب احنا واحد لما أولادنا كانوا بتعرضوا إلى حرق من قضية الطيران الإسرائيلي القصف، هؤلاء الأعداء الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيلهم من الوجود، لما حرقوا لنا في حرق من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، شفتوا هذا الحرق وبيظلوا وبتعمل تشوهات، وقديش قضية العذاب وهو يتعذب وهو فترة من البصر. فلو كيف أنتم بتتصوروا هذا التصوير الفني، تتصوروا هذا العذاب الدائم الأبدي؟ ما فيش. ولهذا هذا شيء مهم جدا نفهم أنه من أهم هذه الخصائص وهو قضية التصوير الفني. اثنين، التنوع في الاستهلال بالقصة. إيش يعني؟ إحنا في حاجة بسميها في اللغة العربية براعة الاستهلال. شفتوا الآن براعة الاستهلال، من فيكم لغة عربية؟ لغة عربية ايش براءة الاستهلال؟ بداية القصة. استهلال الموضوع يعني بداية الرسول، بداية الخطاب، يعني انا كمتحدث خطيب جمعة وبشد الناس، اذا انا استطعت ان اوجز المقدمة واقدمها الى الناس ببراعة بجذبهم لبقية الحديث، وبالتالي بشدهم. واذا لم اتقن الدخول في الموضوع ما الناس نايمة، يعني الناس ايش منها تكون نيام ولا بشيك. عشان هيك انا بتكلم عن شيء مهم جدا في حياتنا، انه في حاجة اسمها براعة الاستهلال في القصة القرآنية. في كل ما بده يدخل لي يعني مقدمة اول قصة بجيب لي اسلوب مختلف عشان يشدني، عشان جد طلع واضرب لهم، اضرب يا محمد لقومك مثلا اصحاب القرية، شوفوا اضرب لهم مثلا اصحاب القرية مالهم، طلع مش بس هيك، واتلو عليهم نبأ ابني ادم بالحق واتلو عليهم، ايش يتلو علينا؟ انتباه، شدت انتباهي لانه في سؤال، في حاجة، ومش بس هيك، هل أتاك حديث موسى؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ ماله موسى؟ على طول أنت العقل على طول بيبدأ انتباه وشد، بمعنى شو بعد هيك؟ وهذا قصص قرآني. هل أتاك حديث الغاشية؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. إيش اللي سأله؟ أنا بدي دام مدام قال له أنا أعطيتك اللي تمنيته وأنا مش عارف إيش أعطاه، بصير أنا تلقائيا أفكر أنه والله الملك أعطاني جائزة. شو الجائزة؟ شو قيمتها؟ إذن أنت فيه؟ هنا بنبدأ قضية التساؤل، هذه مسألة فطرية أنه نجد مثل هذه التساؤلات دربالك. إذن التنوع في القصة في هذا التنوع في الاستهلال بالقصة، انتبه في صفحة 40 معناته السطر الثالث من تحت، شد انتباه القارئ أنها تبدأ القصة بمين؟ بالأمر، واضرب لهم مثلا، حط عليها واحد، وأحيانا بالتساؤل حط اثنين، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ أنت سمعت خبر الضيوف اللي أجوا وحلوا على مين؟ على إبراهيم؟ عرفت بهم؟ إليك القصة. هاي كلام ثلاثة في صفحة 41، التقرير والإتيان بصيغة الماضي، قد أوتيت سؤلك يا موسى، أنا أعطيتك اللي بدك إياه من زمان، قاعد بيخبرنا عن شيء في الماضي. وبالتالي هذه من أساليب اللي بسموها أساليب إيش؟ تنوع القصة في الاستهلال، أو التنوع في الاستهلال بالقصة. الآن التنوع في طريقة المفاجأة، كل مرة القرآن الكريم بفاجئني بحاجة جديدة. شوف التنوع، قال يكتم سر المفاجأة عن شخصيات القصة. إيش يعني؟ يعني كما في شوفوا في سورة الكهف، في سورة الكهف إيش قال؟ بعد ما كان في قصة موسى مع الخضر، الآن لما بتكلم عن سر المفاجأة هو أحداث، دخل ركبه في السفينة فخرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها. شوف الآن عنده سر وهو مش عارف، مشى وجد الحائط فانقض فأقام بنيته، ليش؟ لسه سر مش عارف. بعدين القتل، يقول الغلام أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا، أمر شيء كبير خطير. طب إيش أفعل؟ بعدين قال له سأنبئك بتأويل ما لم تسطع عليه صبرا. إذن هناك سأنبئك بما لم تسطع، بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، سأنبئك بتفسير هذه الأسرار. إذن هذه مفاجأة ولا مش مفاجأة؟ الآن سأنبئك بالشيء اللي انت جاهل فيه. إذن أعطاني تنوع في طريقة المفاجأة. اثنين، يكشف بعض السر في القصة. كانت القصة خرج السفينة بيعرفش ولا شيء، لكن الآن بده يعطيه جزء من القصة، وهي قصة مين؟ قصة مثلا بلقيس مع مين؟ مع سليمان. وفي التالي تشوفوا بعد أن رأت صرحا ممردا من قوارير، من يأتيني بعرشها؟ مين اللي بده يجيب لي عرشها؟ قصرها بحاله يجيبه من مكان. شوفوا وين سليمان، وين كان عايش سليمان وبلقيس؟ حرام عليكم، سليمان وين؟ في فلسطين. سليمان وداود عاشوا في فلسطين، وبلقيس وين؟ في اليمن. وهنا الخارطة مش هيك. الآن لما أنت بتشوف المسافات البعيدة من الجنوب الجزيرة إلى بلاد الشام، من يأتيني بعرشها؟ قال أنا آتيك به. بيش قال لهم؟ قبل أن تقوم من مقام. بس قبل ما تقوم أنا بجون، مش المطلوب. بعدين قال له أنا آتيك به قبل، قال الذي أوتي العلم إيش ماله؟ أنا آتيك قبل أن يرتد إليك. طب أنت فتحت عين قبل بس عينك ما ترمش بكون عندك. شفتوا حتى الذي أوتي العلم وهو إنسان بشري، بعضهم بقولوا إذا أصحاب العلم سواء من البشر ولا غيرهم يعطوا ما لم يعطى غيرهم. يعني هو تفوق على قضية إيه؟ هذه المسألة، وبالتالي أقام هذا الموضوع. ومع ذلك هذه كلها جزء من السر. ليش؟ معناته أنا افهمت لما أعطاني جزء من السر أنه وراء قصة القصر أو العرش في مغزى. شو هو؟ بدي يبين لها أنه إحنا عندنا قدرة علمية أكثر من اللي عندك، أنت ملكة. ولو قالوا لما قالوا إيش ماله؟ قالوا أنه أتيتك من ملكة، ملكة تملكهم، وأوتيت ولها عرش، وأوتيت من كل شيء. يعني عندها عظمة وعندها كل هذا الاختراع. طيب إذا سليمان بده إيش يسوي؟ بده يدعوها إلى الدين بنفس الطريقة، إنه أنا عندي إمكانيات أكثر منك. هذه أعطتني جزء. في النهاية لما دخلت الصرح وإيش ماله؟ ورفعت عن ساقيها. إذا هي فحسبته لجة، حسبته بحر، جاب قصرها وحطه على زجاج وقوارير ممردة من زمرد ومن ذهب، فهي بهرت. فلما جت ترفع ثوبها عشان تتخط المية لا يسمع، في الأخير إيش قالت؟ هاي السر، ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أحيانا هنا من قضية الاكتشاف السر، وهو قضية مرة أخرى يكشف عن السر كاملة من اللحظة الأولى. إنا بلوناكم، طلع إيش قال؟ كما بلونا أصحاب الجنة. استناش، أعطاهم الجواب وكشف السر أنه زي أصحاب الجنة. تنوع طرق العرض، أحيانا يذكر ملخص للقصة في البداية. وطلع أم حسب أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إنهم فتية آمنوا. إذن هنا أعطاني الملخص على طول، أعطاني ملخص للصورة. مرة ثانية يذكر الهدف والمغزى من القصة، ثم يبدأ القصة بعد ذلك، قصة يوسف عليه السلام. وانت تري مثل هذه الطريقة الموجودة، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ودخل في قصة يوسف إلى آخره بالقضايا هذه. إذن هذه هي تنوع طريقة العرض اللي موجودة عندنا في أكثر من طريقة. انتبهي لصيغة السؤال. يعني كمان أنا قلت لك مرات بدي أقارن بين الخصائص وبين المنهج، وأحيانا بجيب لك سؤال فرعي في تنوع الاستهلال بالقصة، أو تنوع المفاجأة، أو تنوع طريقة العرض. هذول الثلاثة، شفت التنوع تنوع تنوع، بدك تجيبي لي مثال. يعني أنا بتكلم عن قضية تنوع الاستهلال، بيني كم واحدة كم نقطة، ثلاثة مع الأدلة. مش معقولي تبدأ القصة بالأمر إلا تقولي لي واتلوا عليهم نبأ. مشي لما قلت أنا والله هي بتتكلم عن السؤال هل أتاك حديضا، بس هنا في قضية التنوع دير بالك. إذا هنا في تنوع العرض وطريقة المفاجأة، وهذولا أسئلة ثلاثة مش ممكن امتحان يخلو منهم. إذا ركزي على هذا اللي هو النقطة. آخر شيء حتى أختم ونأخذ استراحة ثم نعود، وهي قضية أهداف القصة القرآنية. أهداف القصة معروف، أسس بيان أسس الدعوة، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بيان العبرة والعظة، تصديق الأنبياء السابقين، إثبات الوحي إلى غير ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.